الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ينعقد هذا المجلس 15 في اليوم 9 من الشهر 5 من عام 1435 من دروس تخريج الفروع على الأصول في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه. قال رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب السلم. يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. ثانيا: وذكر أجله. ثالثا: وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر باب السلم، ويسمى أيضا عند بعض الفقهاء بالسلف، وهو ليس السلف الذي هو القرض، وإنما يعنى به السلم. والسلم هو بيع موصوف في الذمة مؤجلا بثمن حاضر، وللعلماء تعريفات أخرى، يعني لا نتوقف كثيرا عند التعريفات. وهذا في الحقيقة من بيع المعدوم، ليس هو من باب بيع الصفة. يعني ما هو الفرق بين بيع الصفة وبين بيع السلم؟ اي نعم، بيع الصفة لا، موصوف بدقة، يعني قصدي المصطلح حين يقولون بيع الصفة أو بيع موصوف في الذمة في السلم، كلها فيها صفة، فما الفرق بينه؟ نعم، معدوم، نعم هذا الصحيح. المعنى أن بيع الصفة أن تقول: عندي سيارة، فهي موجودة السيارة عندك، عندي سيارة صفتها كذا، طرازها كذا، أي ما يسمى بسنة التصنيع، وقد مشت من الأكيال قدر كذا وكذا، وليس فيها كدمات، وتصفها بأوصاف دقيقة، فأكثر التجار يعرفون قيمتها حين توصف بهذه الأوصاف، فهو موجود. بخلاف السلم، السلام أنت لا تملكه، ولهذا قال العلماء أنه من جنس بيع المعدوم أجيز استثناء وإرفاقا بالناس وتيسيرا عليهم ورفعا للحرج عنهم، لأنهم يحتاجون إلى ذلك، لأنه لو كان نقدا بنقد لكان ربا، لكن ما المخرج من ذلك؟ أنت تريد النقد الآن، النقد تريده الآن حاليا، ماذا تفعل؟ فتقول: أنا سأعطيك ثمرة نخلي أو حتى غير نخلي، ثمرة كذا حجمها كذا وزنها كذا، الحبة الواحدة، مجموع الأكيال كذا وكذا، من نوع كذا، من زراعة كذا وكذا أيضا، حيث يعرف، لأن هذا يساوي 7 ريالات، وهذا يساوي 10، وهذا يساوي 20، يختلف بها الثمن بالمكان وبالحجم وباللون مثلا. والناس الآن يعني طاحوا في الصابون، لأنه معروف وزن معروف، فهو إذن بيع موصوف في الذمة مؤجلا بثمن حاضر. ثمن حاضر جزء يسمي بعض العلماء شرط، لكن بعضهم يقول هو جزء من ماهية عقد السلم. فإذا قال: بعتك مثلا 3000 كيل من التمر، و الثمن بعدين، سلمني التمر بعد سنة والثمن بعدين، هذا صار بيع. ويجب أن تطبق في شروط البيع، ومن أهمها أن يكون أن تكون العين موجودة. هنا العين غير موجودة، لك أن تؤجل الثمن كيفك، لا يدفع لك الثمن، لكن ينبغي أن يكون أن تكون موجودة ولو مؤجلة. لا يكون التسليم إلا بعد سنة، سيارتي موجودة لكن لن أسلمك إياها إلا بعد سنة، البيت موجود لكن سأسكنه وسأسلمه بعد سنة، والثمن بعد سنة، بيع على معلوم وموجود. أما السلم فهو معدوم موصوف في الذمة، وهذا من الرفق واليسر ورفع الحرج بالشريعة. وكما مضى حين حرمت المزابنة وهي بيع التمر بالتمر، بالتمر منقولا في بالتمر في رؤوس النخل، محرم وهو من جنس الربا، ولكنه أبيح في العرايا، والعرايا حاجة لكنها من أدنى درجات الحاجيات، ويسميها بعض الفقهاء تحسينيات. يعني عندك تمر يسمونه حويل حق العام الماضي، ما في مشكلة، كل يا أخي أنت فقير كل، تستبيح الربا لأجل أن تأكل الرطب؟ لكن انظر إلى هذا اليسر في الشريعة الذي يعني لم يعني يتشربه ويلحظه كثير من الناس في مراعاة الحاجات. ولهذا قال العلماء، وهي قاعدة تتخرج على هذه الفروع، بأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة بتفاصيل الحقيقة في تطبيقات هذه القاعدة، لكنها لا يجوز للمفتي أن يشرع للناس يقول الناس في هذا الوقت كلهم محتاجوا إلى هذا، إذن ما حرمه الله صار مباحا، هذا ما يجوز. لكن لما يأتيك إنسان شخص فرد محتاج، ثبت أنه محتاج أو حتى لم يثبت، ويكفي أن يقول هذا في باب الفتوى، احتاج إلى هذه الحال وكانت درجة التحريم في مستوى معين، لا يكون التحريم للذات، لأن التحريم في الذات يكون لأجل الضرورات، لكن حرم أحيانا لجهالة، وحرم أحيانا لمنع لغرر، ومنع لمفاسد معينة، ثم وجدت معها الحاجة نزلت فيها منزلة الضرورة. ولهذا تجد أن المالكية، ابحث في كتب المالكية، يقولون ولكنه يجوز للضرورة، الضرورة حاجات في ضرورها. وهذا يعرفه من كتب في تفسير مصطلحات المذهب المالكي، أكثر ما قالوا فيه الضرورة هو في ضرورة في الضرورة التي هي قسيم الحاجة، وكذلك الحنفية وكذلك الحنابلة، وهناك من يسميها الاستحسان عند الحنفية والمالكية، وهناك من يطلق عليها برفع الحرج والتيسير أحيانا وفق قواعد. وهذا له نظائر، كما يعبر ابن تيمية رحمه الله في القاعدة، ما حرم سدا للذريعة مثلا يباح للحاجة ويباح للمصلحة الراجحة. بعض طلاب العلم ما يفرق أن يكون سفر المرأة من غير محرم محرم، هو عنده مثل تحريم الخمر والخنزير، كشف العورة محرم عنده مثل تحريم الخمر والخنزير، فما تكشف المرأة عورتها إلا لضرورة عنده، يعني خوف الهلكة أو انتشار مرض أو بس. فكل هذا الحقيقة من عدم فهم الشريعة، وتجد من يسر العلماء قبل ما يسميه طلاب العلم الهجوم على طلاب العلم الذين يؤصلون القواعد على أصولها يهاجمونهم، هذا بعد حملات التغريب وبعد حالة الاستكانة وحالة الضعف أمام الكفار بدأت هذه الأحكام. وإذا قرأت كتب الأئمة الأكابر، وليس فقط أئمة المذاهب المتأخرين، بل أئمة الأكابر كأبي حنيفة وقبلهم من الصحابة والتابعين بلا شك، وجدت من هذا الفقه ما يتواءم مع هذه الأصول. ربا لكنه أبيح للحاجة، لا شك أن هذا استثناء، لأن الربا حرمته قطعية أولا وفي ذاته ثانيا، وليس من جنس المحرمات التي حرمت سدا للذرائع، أو من جنس ما حرم للغرر إذا فحش قليلا، أو للجهالة أحيانا. الربا له حال، ولهذا كان الاستثناء تعبديا هنا في هذه الحال. نعم، مثل رخصة السفر، رخصة الرخص السفر ما تستطيع تقول من أصابه المتوسط من مشقات السفر يترك الجماعة لأجلها ويجمع بين الصلاتين ويقصر الصلاة، هذه تعبدية، لأنها استثنت من أصل قطعي محرم لذاته. وهذا التفريق مهم الحقيقة في دراسة مثل هذه المسائل وإعطائها حقها. فكم من إنسان أخطأ وخطأ وظل وأظل وعرض الشريعة على غير وجهها، إما إنسان راعي يسمونها الطبطبة على الأكتاف، روح حلال روح كان يعطي من حلاله دون قواعد ودون أصول، ومن أيضا لا يعرف وزان هذه المسائل والفرق بين كل مسألة وأخرى. لكن هذه في الحاجات تعطيك سمت الشريعة في مثل هذه المسائل وهدي الشريعة في معالجة مثل هذه القضايا، فيكون للحاجة مقامها ومكانها في مسائل كثيرة. هنا قال إذا ضبطه بجميع صفاتها التي يختلف بها الثمن، هذا هو ضابط الصفات الواجب توافرها في السلم، ألا يختلف بها الثمن، طبعا اختلافا فاحشا، ولا ما في شيء ما يختلف فيه الثمن، مثل ما قلنا في السيارة، السيارة أحيانا عدد الأكيال يوضح لك أن السيارة مستهلكة، هذا يؤثر الثمن إذا كان الفارق كبيرا، وهكذا. فيقول إذا ضبطه بجميع صفاتها التي يختلف بها الثمن اختلافا فاحشا. وذكر أجله، أيضا ذكر الأجل كما ثبت في الحديث الذي سيأتي إن شاء الله، وأعطاه الثمن قبل التفرق وإلا صار بيعا على معدوم. وفي حديث حكيم بن حزام أنه قال لا تبع ما ليس عندك. وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفها الله عنه. هذا ذكر لأنها في باب الديون، وهذا دين، ويأخذ المال لأجل أن يعبث بأموال الناس، فهذا عقوبته شديدة وغليظة. وذكر شيئا من عقوبتها في الدنيا، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الرهن والضمان والكفالة، وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات، فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن، وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا ونماؤه تبع له ومؤونته على ربه، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم، قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، فكل منهما ضامن إلا إذا قام بما التزم به أو أبرأه صاحب الحق أو برئ الأصيل، والله أعلم. طيب، هذه الوثائق، الوثائق يعني التي يستوثق الناس بها لأجل ديونهم، فيقول الرهن يصح بكل عين يصح بيعها، هذه قاعدة، ويتخرج عليها آلاف بل مئات الآلاف من الأعيان والمسائل، أن كلما صح بيعه صح رهنه، وكل ما لم يصح بيعه لم يصح رهنه، مثل المحرمات على سبيل المثال. يقول فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. المصنف هنا يشير إلى قاعدة ويتخرج عليها فروع أيضا، وهي يد الأمانة، قاعدة يد الأمانة، قاعدة يد الأمانة، وهذه القاعدة تقتضي أن من ائتمن على شيء فإنه لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط، فتكون القاعدة لا ضمان إلا فيما قبض، لا ضمان فيما قبض على وجه الأمانة إلا بتفريط أو تعد. التفريط هو أن يترك ما يجب عليه فعله، والتعدي أن يفعل ما لم يؤذن له بفعله. والمعنى واحد يا إخوان، والمعنى واحد، لكن مو بالمعنى واحد، الآثار واحدة، لأنه إن تعدى فعل شيء ليس له أن يفعله ضمن، مثل يقول لك الرهن هذا مرهون لكن لا تخرج به عن كذا وكذا، ذهب وخرج به سيارة مثلا، هنا ضمن لأنه قد تعدى، أو يدخلها في مهلكة أو مكان فيه السراق ويعرف فيه السراق ثم تساهل فهذا فرط. ومثله في حوادث السيارات يقال بتعد أو تفريط، التعدي أن يمشي عكس السير، والتفريط أن يترك إصلاح الفرامل مثلا، وهكذا. فإذا القاعدة لا ضمان فيما قبض على وجه الأمانة إلا بتفريط أو تعد، ففي الغالب لا يخرج من ذلك إلا الغصوب، الغصوب وعمل الفضولي الذي يأخذ شيء حتى لو ما كان يقصد الغصب، كان فضولي وأخذه وذهب به ثم انكسر أو تلف. والغالب فيما عداه هي أنها يد أمانة. وهنا ما التأصيل المتعلق بيد الأمانة لا يعني لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط؟ لأنها في مقام الوكالة أولا، والوكيل يقوم في من؟ يقوم في مقام الموكل، وكلتك على قبض هذه، يقوم في مقام الموكل في جميع الأحكام، ولا يضمن الوكيل إذا تعدى أو فرط، ولأن الموكل كما ذكرت يقوم مقام الموكل في جميع الأحكام إلا ما استثني، ولأنه بائتمانه له قد شهد له، يعني معناه أنه هو أمين. ما معنى أمين أنه لا يخون؟ ما معنى أمين؟ الأصل أنه لا يفعل شيء بتعد أو تفريط. يعني هذه المعاني التي يرتكز عليها الفقهاء في قولهم بأن هذه يد أمانة، كأنه يقول أنت وثقت فابق على ثقتك، أنت وثقت، بينما الآخر الذي قبضها غصبا أخذها غصبا أو قبضها تطفلا، فهذا يقول أنا ما اعتمنت، ما عندكم شيء من فعلي وقولي يدل على أنني اعتبرته أمينا أو وكلته على هذا العمل. يقول مصنف إذا حصل الوفاء التام انفك الرهن، رهن بيت، رهن سيارة، رهن عين، رهن ذهب، ثم سدد له المبلغ كاملا انفك الرهن، هذا واضح. وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، لكنه لا يبيعه هو، هو إذا تم الرهن باع، هذا لا يبيعه إلا الحاكم لأنه ملك لصاحبه، ولا يغلق الرهن على صاحبه، وهذا في سد الذرائع، الناس تتصرف وتعبث بالأموال وتبيعها بالقيمة البخس ثم يستوفي حقه، وربما باعه ليحابي به شخصا إلى آخره. ولهذا لا يكون هذا إلا بأمر القاضي، فهو يطالب بالحق ثم يلزمه القاضي بالسداد بوسائل الإلزام المعروفة، ثم يحجز على ماله الذي إن كان الرهن ليس بيده حجز عليه، ثم ينذره مهلة كافية للسداد، فإن أبى وإلا أعلن عليه المزاد العام، ثم باعه ووفى لصاحب الدين دينه. وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، يعني إذا سدد إذا بيع المرهون، افترض الدين 100,000 والمرهون 150,000، طيب احنا ما نقدر نجزئ السيارة ب150، كيف نفعل بها؟ أو أرض ب150 ما نقدر نجزئها، لازم تباع كلها. بيعت صار عندنا دين 100,000، عندنا قيمة الرهن ب150,000 ريال، فيأخذ منها 100 ويرجع باقي القيمة إلى صاحب الثمن. يقول وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، أي رب الثمن، لصاحب الثمن أو لصاحب الرهن. طيب، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن، مرسلا يعني مطلقا ليس مرهونا. ما المعنى؟ أنا صحيح أن قيمة الأرض 150,000 والدين في ذمته 100,000، لكن بعد وقت رخصت الأراضي وارتفع قيمة النقد، صارت الأرض تسوى 80,000 بدل ما كانت تسوى 150 على نفس مثالنا الأول. فالآن ماذا يفعل؟ نقول خذ 80 حين نبيع الأرض. طيب باقي من الدين 20، وين رهنا؟ احنا أخذنا 80 سددنا له من دين 100، بقي من 100 20,000. هذا معنى قول المصنف بقي دينا مرسلا بلا رهن، بمعنى أنك ما تقول ألزم أيها القاضي يعطيني مثلا سيارة ولا يعطيني عين أخرى أخذها عندي حتى يستوفي الدين، خلاص هذا رهنك اللي أنت رضيته وبقيته نزل سوقه، ما الخصمك شغل في هذا. فهذا معنى قول المصنف وإن بقي من الدين شيء، يعني بعد بيع العين المرهونة ووفاء الثمن بقي، صار ما بقي دينا مرسلا بلا رهن. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، يلزم من أتلف هذا الرهن يلزم أن يأتي ببدل عنه، ونماؤه تبع له، ما نما تبع متصل أو منفصل مما يعد من النماء مثل الأجرة ونعم، إلا ما استثني بنص الشارع. ومؤونته على ربه، فتكون المؤونة وهي النفقة على الراهن لأنه هو مالك هذه العين. يقول وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، شيء يكون مأذون به الشارع فتستخدمه، أو أن يأذن لك أن تفعله، بشرط لا يكون بينهما تواضع على النفع فيكون من القرن لجر النفع. يقول خذها، هذا دين 50,000، كم تمويلها أو مرابحتها المعروفة 50,000؟ يمكن 1,500 ريال، 1,500 هذا تساوي إيجار السيارة ذهاب وإياب إلى مكة، يروح يكد في عرفة ويشتغل بالسيارة اليومين هذه 3 أيام ويرجع يأخذ السيارة، فإن كان وقع عن مواطأة واتفاق وهذا الذي يقع مع الأسف بين الراهن والمرتهن، هذا الذي يقع، يعطيه إياه حتى ينتفع وكأنه ما كان ربا، والله عز وجل أعلم بما في قلوبهم وإنما هي حيلة. ومما أذن فيه الشارع ما ثبت في الحديث، حديث أبي هريرة: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. لماذا في هذه الحال؟ لأنه يستفيد منه، يستفيد من دره ونسله، ما نقول النفقة على الراهن في هذه الحال، بخلاف الحالة الثانية التي لا يكون فيها انتفاع، فهنا صار استخدام في مقابل النفقة. يقول: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه. الحق هنا هو ما ثبت في الذمة، وهو قيمة المبيع مثلا، وأي شيء يثبت في الذمة. فيقول: أنا زعيم، يعني أفي وكفيل، يسمونها الناس الكفالة المالية، حتى اختصرها عليكم، الكفالة المالية. الناس يقولون الكفالة المالية والكفالة البدنية. الفقهاء الحنابلة طبعا، ولا الحنفية، إذا قال باب الضمان فهو ضمان المتلفات عندهم، إذا قال الحنابلة الضمان فهو ضمان الحقوق المادية والنقدية، اللي حنسميه كفالة المال، هذا معنى الضمان عند الحنابلة. قد يقول يضمن معناه الضمان، ضمان التلف، لكن إذا أطلق باب الضمان كذا، باب الضمان، فهذا هو المراد عند الحنفية، وهذا هو المراد عند الحنابلة، وكل لكل مذهب أحيانا مصطلح. فالضمان إذن هي كفالة المال، فأنت تتكلم بلغة الفقه لا تقول كفالة، ولا تقول كفالة مالية، مدام تتكلم في إطار العلم وكتب العلم، لكن عند الناس والقاضي مع الناس يقول كفالة مال، الناس لا تفهم إلا هذا. لو تقول ضمان يحسبها الضمان حق السيارات والأجهزة، ما يفهم، لازم تقول له ضمان مالي. والكفالة هي الكفالة البدنية، أضمن هذا أن يحضر، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. وإذا عجز كفيل البدن، وإذا أحضره كفيل البدن، حضر بدنه، أحضره عند القاضي، برئ. إذا سلمه للقاضي أو سلمه للجهة المختصة وقال بأن هذا مكفول لهذا الرجل، خذوهما إلى المحكمة أو ليؤدي له حق حتى عند صاحب الشرطة. فإذا سلمه وأخبر صاحب الشرطة أنه كفيل وأنه قد سلم بدنه وتمكن صاحب الشرطة من وضع يده عليه، برئ، وكذلك عند القاضي. فإذا عجز عن إحضار البدن يمهله القاضي مهلة كافية، ثم يأمره بسداد ما عليه، لأنه ترتب على تفريطه بتسليمه في الوقت المحدد. يقول: فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أن يدفع، متى يبرأ؟ أن يدفع ما عليه، فيبرأ الضامن والمضمون، فيبرأ عفوا الضامن والمضمون عنه، أو أبرأه صاحب الحق. صاحب الحق إذا أبرأ الأصيل المدين يعني، برئ الضامن تلقائي، وكذلك الكفيل تلقائي، لأن الكفالة والضمان جاءت تبع لانشغال ذمة المضمون عنها أو المكفول، فلما انبرئت ذمته بإبراء صاحب الدين برئ تبعا، إلا إذا قال أبرئك أنت وفي المجلس قال لكنني أطالب الحق من هذا، أبرئك من المطالبة يعني قصده. أما إذا قال أبرأه مطلقا فلا، لأن إذا أبرأه ما عاد يستطيع الضامن يرجع إليه، فيبرأ الضامن والمضمون عنه. لكن أحيانا يقول أنا أبرئه من المطالب، أنا أبرئه من المطالب، لا أطالبه، أنا أطالب هذا الرجل، هذا ليس إبراء بالحقيقة. نعم يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب الحجر لفلس أو غيره. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي أن ييسر على الموسر. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه. وهذا من المياسرة، فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعليه ألا يقرب مالهم إلا أن يقرب، ألا يقرب، نعم، وعليه ألا يقرب مالهم، يقرب، وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم. طيب، الكفيل عقوبة حبس يعني؟ يعاقب يعني؟ لا لا، يسأل الشيخ مصعب يقول: هل يعاقب إذا كفله ولم يستطع إحضاره؟ لا لا يعاقب، هناك عقوبة أعظم من هذا، وهي أنه يدفع اللي عليه بس. لا لا، بدني، نتكلم على بدني. نعم، إذا عجز الضمان الصحيح أن يختار أي واحد منهما، إلا الشيخ في موضع آخر في المختارات الجلية اختار أن لا يطالب الأصيل حتى لا يطالب الكفيل حتى يطالب الأصيل، لا يطالب الضامن حتى يطالب الأصيل، الشيخ السعدي رحمه الله. هذا قول المالكية، وأظن في المختارات الجلية قرأته من زمن. الشيخ يميل لأنه لا يطالب الأصيل، عفوا الضامن، حتى يطالب الأصيل ثم يحكم عليه ثم يعجز، فإذا عجز فإنه يطالب الضامن. هذه أدبيا صحيح، الناس أدبيا إذا بدأت بالوكيل اعتبروها فيها قلة مروءة شوي، الطالب خليه يحكم عليه، فإذا عجز ارجع لي، لا هو يدور الشات السمينة شوي، شوف هذاك فقير مو بدافع، وهذاك غني في الغالب انه ما قبل الضامن الا هو غني، فاذا حسن فيه الشحم اتجه الى المطالب. وهذا اللي عليه عمل المحاكم، خلاف الاختيار لقول المالكيه واختيار الشيخ بن سعد رحمه الله، المحاكم يختار. وارى ان هذا من باب السياسه الشرعيه، الحاكم اذا راى ان هذا الاوفق بالناس جعله، لكن الاصل ان الحاكم لا يتدخل في عقود الناس، لا يتدخل، هذا هو الأصل، إلا إذا ظهرت المفسدة. فالناس تريد أن تضمن حقه، يا أخو ما ترك حقه عند هذا الرجل الفقير اللي ما يقدر يدفع إلا حين حضر هذا الغني، وهذا يحتاج إلى مطالبة وأشهر وتنفيذ وحجر وبحث عن أمواله وإجراءات كثيرة. طيب لماذا أنت يعني على قول شيخنا بن سعد رحمه الله، لماذا أنت أيها القاضي جعلت لي سنة وسنتين حتى أطالب الكفيل؟ لكن يا أخي أنت احتط لنفسك، احتط قل له يا أخي لا تطالبني حتى تطالب هذا ويثبت عسارة. طبعا هذا يعني لن يقبلك، يدور واحد من ثاني. فالأصل والقاعدة أن الناس حين رضوا به ضمينا فلا يجوز أن نقول اذهب أولا إلى الأصيل ثم طالب بعد ذلك الوكيل، وهذا يحتاج إلى مدد. إذا دخلت في دهاليز المحاكم فيها دفوعات وفيها بينات وفيها ذهاب وإياب وإقرارات وفيها تنفيذ وفيها حجر وفيها سؤال عن أمواله حتى يثبت عساره، وهذا يحتاج إلى وقت. فهو يريد هذا الغني، إذا طلبوه الشرطة دفع فورا، هذا هو الأصل. أما اللي قال الشيخ أما الضمانة وهو كفالة المال فلا إشكال فيها، وأما البدن اللي الكفالة فهو ينتقل يعطيه ويمهل المهلة الكافية القاضي، فإن قدر وإلا دفع ألزمه بدفع ما عليه، هذا لازم عند القاضي أيضا. طيب أنا اليوم وقتي ضيق وسنختصر بسبب موعد آخر، بس حتى ننهي الحصة لليوم. يقول ومن عليه الحق وينبغي له أن ييسر، ومن له الحق فعليه. عفوا إيه تفضل. قرأت الحجر. يقول ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وينبغي له أن ييسر على الموسر حتى لو كان قادر يعطيه مهلة ويجدول الدين بالقدر لا يضر بتجارته قدرا ما، ولا يجب عليه ذلك. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات، لا يغير إلا باتفاق ووفق الشروط الشرعية لتغيير في الوفاء بالدين. فإذا أعطاك شيء ريال سعودي ترد ريال سعودي، ما يجوز إلا بالرضا، تحوله دولارات ما في مانع، لكن بشرط أن يكون بقيمة سوقه. أنت الدين ريالات والوفاء بالدولارات بقيمة سوقه في ذلك اليوم، وأن يتفرق وليس بينهما شيء. ما يقول خلاص أنت في ذمك دولارات ثم يقول خلاص الدولارات اللي اتفقنا عليها أبعطك إياها بعد شهر أو حتى بعد يوم، ما يجوز. خلاص اصرف بقيمة سوقها أولا، الشرط الأول. الثاني أن يتفرق وليس بينهما شيء. وفي حديث في السنن وغيرها ضعف الألباني لكن صحها شيخنا بن باز رحمه الله، والأقرب أنه صحيح، قال إذا كان بقيمة سوقه وافترقتما وليس بينكما شيء. فهذا مما يستثنى من الوفاء بالقدر والصفات، وهو التراضي على طريقة الوفاء. وقال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطله ظلم، وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل. هذا مشروعية الحوالة. والأقرب هو قول الجمهور خلافا للحنابلة أن الاحتيال هنا يسمى احتيالا ترى يعني، ويسمى صاحبها محتالا. وكان أحد مشايخنا يقول إذا كان محمد محتالا وكان هذا هو المحول، يعني هي محتال بمعنى الاحتيال لكنها هكذا بلغة الفقهاء. فالأقرب أن الحوالة ليست واجبة، إذا حوله لا يجب عليه أن يحتال. نعم هذا قول بعض أهل الحديث وقول الحنابلة، لكن قول الجمهور أقوى، وهو أن هذا لا يكون إلا بالرضا، لأنني حين رضيتك رضيت دينك ورضيت ملاءتك ورضيت أمانتك ورضيت مروءتك، ثم تأتي تحولنا على قليل الدين وقليل الأدب وربما ساكن في بلد آخر أيضا، هذه لا تأتي بمثل هذا الشريعة والله أعلم، لأن ما عرف أن هذه الصفات ستكون في الشخص المحول عليه. فإن قبل الحمد لله، أحولك على فلان قال نعم أنا أقبل خلاص لزم، وتحول الحق إلى المدين الجديد. أما إذا ما رضي فالصحيح هو قول الجمهور، لأن هذه صفة جديدة أنت أتيت بها، وهذه يعني يظهر لي أنها قطعية في الشريعة، أنت أتيت لي بصفة جديدة في المدين أنا لم أكن راضيا بها حين بعتك، بعتك على أنك أنت المشتري وأنت الذي ستسدد وأنت بصفة المروءة وصفة العقل والديانة والملاءة. طبعا الحنابلة يقولون بأنه إذا وجده معسرا رجع إلى صاحبه، لكن بعد إيش؟ هو اشترى سيارة وقصت عليه، ذهبت فائدتها في الذهاب والإياب والخصومات، ما عاد لها قيمة. فالأقرب هو قول الجماهير الأئمة الثلاثة الباقين أنه لا بد في هذا من رضا المحتال الذي نسميه حنا المحول. يقول هذا من المياسرة الصحيح، أنك تقبل إذا حولك تقبل الدين، هو الذي عليها وأكثر، الشخص مليء، الشخص عنده مروءة، الشخص، فلا تقول، لا ترفض، من باب التوجيه لا من باب الإيجاب، والله أعلم. يقول فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم، هذه صفته. وإذا كانت الديون كثيرة أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء بعضهم من الحاكم أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف، لأن المال ليس له. هذا الحجر لحظ الغير يسمى الفقهاء، وفيه الحجر لحظ النفس إذا كان سفيه أو قاصر أو مجنون، هذا لحظ نفسه. لكن تحجر عليه وتمنع من التصرف لحظ غير، لأن الغرماء أموالهم الديون التي عليه تستغرق الأموال التي عنده، فهذا يسمى مفلس. وإن كان في الوقت الحاضر في الأنظمة يقول المعسر هو الذي ما عنده من الوفاء أقل من الدين الذي عليه، عليه مليون ولا عنده وفاء إلا 600,000، فهذا يسمونه معسر. أما إذا كان عنده مثل ما عليه من الدين مثل ما عنده من المال، هذا يسمى مفلس. وحتى القوانين الدول العربية تمضي على هذا، والمسألة اصطلاحية، يعني سواء قلنا هذا مفلس وهذا معسر، الأحكام الشرعية الثابتة. فهنا إذا طلب الغرماء أن يحجر عليه، ثم تقسم أمواله على الغرماء، ثم يصفي أي القاضي أو الحاكم ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، يعني بالنسبة، أنت لك 100 تأخذ نسبتها من المال الذي عنده، وهذا بنسبته وهذا بنسبته، ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه، اثنان يقدمون، الأول من وجد عين ماله، أنا بعت السيارة وعليه دين، لا تقسمون سيارتي يا أخي، سيارتي لي. وهذا قد نص الحديث، من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، أرجع لي مالي، سيارتي ترجع لي، سواء كانت أقل من نسبتي أو أكثر، أو أن يكون مرهون، يكون له رهن، فالرهن كله يروح لصاحب الدين. فإذا أعطينا لصاحب الرهن وأعطينا اللي العيال الموجودة لصاحبها، الباقي يقسم على الغرماء كل بقدر دينه. وذكر الحديث قال ويجب على ولي، بدأ بعد ذلك بالحجر لحظ الغير وليس لحظ النفس، ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم، للآية في سورة النساء، وعليه أن لا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه، ويحذر في هذا من أكل مال اليتيم، سواء كان عما أو خالا أو أخا أكبر، كل هؤلاء هم محل التصرف في الغالب. إذا مات الشخص وهو شاب صغير في الغالب يكون الأعمام، لأن أولاد الصغار الأعمام والأخوال تثق فيهم الأم ثم تعطي الخال، ولا يثقون في العم ثم يعبث بأموالهم، وهذا كله يقع مع الأسف الشديد، تقع بعد ذلك دعاوى وخصومات. ووليهم، من هو وليهم؟ أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم ولاية لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم، هذا الأقرب. نبدأ بعد ذلك نرتب، الترتيب قد يقع فيه إشكالات، ولهذا يميل بعض الفقهاء هو اختيار ابن تيمية أنه ينتقل إلى الحاكم مباشرة، إذا كان أب ميت أو غير رشيد فإن الحاكم يولي أم الأم أو يولي الأخ أو العم، أو حتى يخرج عنهم كلهم إذا رأى أنهم في غير محل الأمانة. يقول ومن كان غنيا ف فليستعفف أي لا يأكل، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، مو بيأكل معروف، المعروف في الأجرة، الأجرة معروفها الأجرة، فأن تعمل لهم وتحفظ أموالهم وتحفظ نفوسهم هذا يحتاج 5%، تأخذ 5%. يقول وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، يعني بمعنى الأقل أحد أمرين، أما أن يكون أجرة المثل يحصل بها الكفاية أو لا يحصل، فإن حصلت الكفاية بأقل من أجرة المثل ما ننتقل إلى أجرة المثل، وين نروح؟ نروح للكفاية. كم يكفيك؟ هذا غني، هذا اليتيم غني، قال يكفيني كذا، ما نقول لك 5% من مليون يا أخي، يجيه إيرادات مليون، فمعنى 50,000 وكفايتها 2,000 ريال في الشهر، طلع نصف الكفاية، عندها أكثر من الكفاية، فنعطيه الكفاية 25,000 فقط. وإذا كان المال قليل 100,000 فهنا نضطر إلى أجرة المثل ولا نلجأ إلى الكفاية، لأن الكفاية قد تستغرق مال اليتيم. طيب أنا عندي موعد الآن، فإليكم أعتذر ونختم الدرس عند هذا الحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.